تحت الخلال بين دروعك الملح اللبة والدواح ونهيداتك تفاح خافتي شوفوني عيونك يهلكوني يا الملحة سلم عقلك مرتاح وانا عقلي مرح هايما الصيب راح نشكي وخيول الغرام مكرودة عالمقبحة علفة في علفة مرتفة كل مساء وصباح نزلوا عنف في المراح بهدير خيول طفاحة نحكي بحر وفراتنو موج على قلبي كفحة أعطيت دمامي ولا بغى يرفق بالنوح وفزعني بالدواح ورامي والحياحة أزناجل ومقيس الذهب والنجلات الجرحة وعيون الشطبة مغنجة بنشاشب ورماح مطحونة من الماح هندا قطرة جراحة ما كيف سيوف النواجل على العشاق جايحة والقلب المجروح من سيوف الوجنة براح سيف عن طرف كفاح بوسي فين الدبحة دسيني أيام من وجل سيفاً كذبحا خفتي شوفوني عيونك يكوني الملحة شرب لعت الهجرام الوضح بين دواوح ودواح والهيفات دواحة داحوا يا وعدي دوحوا بالعطف دايحة اها على من كيتو قديمة من غير مزح بين جوايح وجياح جايح ما الصيب راح اجحجح الغرام بين كبدو وضلوع وطفحة عذروني في الحب ما قدرت نغطي مباح بان دمع الكفاح والكيات الفاحة كيف نكتم الحب والصفورة عن خادي لايحة الحب تغادرني مرغة وخيولة صاح طلق عجاج في المراح بالصربات الشجاحة عقلي تاه معاه والسوالف مطلوقة سرحة مخالب الهوى موجدة بالعشق الفضاح بين الخد الوضاح والنجلات الوضاحة قوم اللي عرفوا فعالها تحت اللحظة رايحة باب التهان والهوى مرفدو منطح لو يبقى في الصحصاح بين بطايح ضحضحة اسفنو بين الرياح تتقلب دون مروحة من يرحم يرحم يا هلال شرق لي توح هلل في الجولاح جودي جودي بسمحة من يسمح يسمح له كوني أول في سمحة من تهرب منه هرب ليه تريع وترتاح قالوا ناس رجاح هل عقول رجاحة واللي تكبر بيه رافقوا بمودة ومسامحة أنا هارب ليك والدواء فعصير مشبح بين شفايف وراح ورحيق ورق وراح والعضة في الشفيفة تمسى روحي رايحة ولا تمرغة على الرخام السطع في نباح غاية كنزي ورباح زهوي وسرور وراح ولا تكميشة شيلوي ما قلبي قنصحا ونعيدة ارتفاحا ويهلكوني الملحا شفار وسقاه العاج خرزح هاي مواهي الحاح لي سبحالو الحاح بين بواب الزين كينوح ودموعه سايحة هذا وعد كبير سول عليه سنون رمح مداز الغوب روح بالشفرين الدباحة من مات من عيون سحرة غير قرال وفاتحة يا خد البغى تميمجا والورد الفياح حليلي بالمفتاح ديك العرصة الفياحة منظر شي رمان وتفافح ورني جانا صحى والعطشان يكب ويروى يرشف مالمواح بين خواتم وراح باحت خمرة بوحة سقيه وسخسيه قالت اهل الكيسان البايحة الله الحب ايا من وجل تلقيل السرح عرمقات الصياح خلف شلايب السياح تعملي يا برضا فوزوا بسويعة صالحة والليل يغطي هبنا بنزايه وفراح يندهت الفصح والغزلان المرتاح بين جلايبها تروج مقايصها مستوحة اللي نهوى قدها تمايح ما بين دوح بين شجار ومياح والقطبان المياح ترقص من تحت الطيار وخمايلها متداوحة والشعر المسروح من كتافه لعطر فيح ولد نعامة بجناح فد فد ورغا وتماحة والسالف تعبان عضني عضا ما هي مزحة الغرى وجبين نورهم شرق وقت الصباح والخدين بسوضح في اللون سقال وضحى نحكيها ورد عروس صبحت في عرصة فاتحة الحشبين مع نجال طعنوا قلبي بسلاح يرمي وعلى سلاح من صدفو دون مزاحة لا تحساب العين الحواجف طعنا مسحة ونهيدة التفاحة خفتي شوفوني عيون كلكوني الملأ الشامة والخال الشويمة والخل الشامة والخل فوق ورد الخد الفياح منشوف عيون طمح ونشاش فجرح والأنف بريني يعس في ديك العرصة الفايحة الفم فريق كويس افتدهيبة من راح وترق جوهر نصح فيه نسايم فياح مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيبة فايحة ورقبة عرض في الفيافي يرعى فمطح يتهدى فيه الصياح خلف شلايب السياح وإلى تهزين له ما تبقى دمعي سايحة والدرعين مخد والكفوف ومبرك شبح وحناني في توشح وصبع قلو موضح بالجوري كتبو حكام الارباب الهجر الفصحى الصدر المرمر على الرضا والنهود وتفح من تحت قميص وفح والطيات الفصاحة ما قبلوا الفداولة أي قبلوا فروح مسامحة ونهيدة تكتفاحة خفتي شوفوني عيون يهلكوني الملحة دازها صفعت فيه موح لو شعلت فيه تلحاح نار القلب الحلاحة الخسر نحولو على نحولي يشكي بمقاشها اردفة لطيف اردفة لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف رد في الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداها كملو هت عدا على الخصر فاميدان مقاشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حس رديفو مياح نار وجمرة لفاحة نار الصاق ونارهم الكوني دون مراوحة اردفة لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف رد في الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداها بملوهة عدا على الخصر فميدان مقشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونارهم هلكوني دون مراوحة ردفة لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف رد في الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداح بملوهة عدا على الخسر فميدان مقاشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حس رديف ومياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونارهم هلكوني دون مروحة ساق السقاني ساق السقاني وساقني سواق وتشيح خلاخ في تياح قرنو سرباح ياحا حصن الخالي خلي كتر من خايف النطحة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف قد راح يتصف الجرح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوه تعدى على القصر فميدان قشحة فخادع سرب الفخادع سرب فخد فخد فخادع سرب كلبو على النطا مصيح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونارهم الكوني دوم مروح يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف